بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: إفطار الصائم الأفضل أن يكون إفطار الصائم على رطب، فإن لم يكن رطب فعلى تمر، فإن لم يكن شرب ماء. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، وهو المسمى بالمكنوز، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي. وهذه هي السنة، أن يفطر الإنسان على الرطب الجديد، فإن لم يجد رطبا فعلى التمر وهو القديم، فإن لم يجد فعلى ماء. ولذلك حكمة وفائدة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. قال بعض أهل الطب عند كلامه عن أثر التمر على بدن الصائم: إن الأمعاء تمتص المواد السكرية الذائبة في أقل من 5 دقائق، فيرتوي الجسم وتزول أعراض نقص السكر والماء فيه، لأن سكر الدم ينخفض في أثناء الصوم، فيؤدي إلى الشعور بالجوع وإلى بعض التوترات أحيانا، وهذا سرعان ما يزول بتناول المواد السكرية. فالحمد لله على هذا الشرع الموافق للعقل والموافق للعلم والموافق للطب والصالح لكل زمان ومكان. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.